هل المعيون يستفرغ بعد الرقية أو ينصح بتناول الخلطات العشبية أو يطلب القيء عمدا؟ وهل يجلس المعيون بالماء المالح؟ بارك الله فيكم. يفعل كل هذا، كل ما ذكرناه يقوم به، يستفرغ، يقيء، في إسهال ماشي الحال، والتعرق جيد للمعيون، تعرق جيد، لأن طاقة العين والحسد أشف من طاقة السحر، فهي تسري في الجسد وتنتشر بصورة أكبر وأكثر، فعشان تجمعها كلها تحتاج وقت. فإذا تعرق وفر عليك، خرجت مع المساء، خرجت مع الهالة. فالعرق ظاهرة صحية، المعيون المحسود ظاهرة صحية، العرق ظاهرة صحية للمحسود والمعيون، ظاهرة جيد. هذا والله أعلم.